somebody who wants to solve a few of them. No, I'm not sure about this. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتعليقا على أقوال الحنفية نقول لو أن شخصا قتل المرتد فهو لا يقتل به لأنه لم يسفك دما حراما حرامه الشرع لأن الشرع الذي أباح دم المرتد، ولكن نقول إنه حرمه من حق الاستتابة، حرمه من حق ايه؟ الاستتابة. الفرق بين ان احنا نقول الاستتابة واجبة، وبين بمعنى ان احنا يجب ان نستتيب المرتد ونطلب منه العودة للإسلام ونعطيه فرصة على ذلك، وبين ان نقول انه لو ان شخص قتل المرتد فانه يقتل به، لا ما يقتلش به لانه لم يسفك دما ايه؟ لانه لم يسفك دما حراما، لانه ما سفك دما الشرع الذي اهدر هذا الدم وامر بإهداره. هذه واحدة. النقطة الثانية انه اختلف العلماء في بعض المسائل هل فيها استتابة ام لا، فذهب كثير من اهل العلم الى ان من تقربت منه جدا فانه لا يستتاب. يعني واحد ارتد استتبناه اظهر التوبة العودة للاسلام، جه بعد كده ارتد تاني استتبناه اظهر العودة للاسلام، جه بعد كده ارتد ثالثا فتقربت جدته، فذهب كثير من اهل العلم لأنه يقتل قولا واحدا إذا تقربت جدته، وقالوا لا تعلم له توبة. يعني كده ده رجل مستخف بالدين، كل ما يلاقي إن هو هيقتل يقول لك أنا تبت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا رجل مسلم، يجي بعد كده نسيه ويرجع يظهر الكفر مرة أخرى، فقالوا هذا إيه؟ متلاعب بالديانة، لأنه تقربت جدته ولا تعلم له توبة. كذلك ذهب الجمهور خلافا للشافعي إلى أن الزنديق لا يستتاب ويقتل قولا واحدا، واستدلوا بأدلة منها الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه أنه رفع له جماعة كانوا يقولون الكفر فيما بينهم سرا، فشهد عليهم الشهود العدول بذلك، فلما وجاهم علي رفعوا عمرهم يعني للقضاء أنكروا هذا ونفوا أن يكون قد قال شيء، وثبتت الشهادة عند علي رضي الله عنه فأمر بقتلهم دون استتابة. فقيل له أمرت بقتل هؤلاء واستتبت المرتدين؟ قال أما المرتدون فقد أظهروا كفرهم، لم يختفوا، يعني هم صرحاء فيما فعلوا فاستتبتهم لعلهم أن يتوبوا، وأما هؤلاء فإنهم أظهروا الكفر لخاصتهم وأخفوه عند المواجهة، هذول شأنهم شأن المنافقين. يعني كما أنهم لا يظهرون هذا أمام المسلمين، فما المانع أن يخدعوا المسلمين عند الاستتابة؟ لأن هذه عادة أهل النفاق، وإذا قالوا إلى الشياطين قالوا إن معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قالوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذه عادة فمفيش جديد. فالمهم أن الجمهور ذهب إلى أن الزنديق أو ما يسمى بالمنافق نفاقا أقبل لا يستتاب، وذهب الشافعي إلى أنه يستتاب مثله مثل أي رد. وكذلك من ارتد بردة مغلظة، وقالوا من صور الردة المغلظة هو أن يرتد بسب الله أو بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسب دين الإسلام أو كذا أو كذا، اللي هي مثل هذه الحال، قالوا هذه جدة مغلظة أو جدة مزيدة، وهذه يجب القتل فيها قولا واحدا. فلما يجي بقى ترجيح عدد من العلماء، وده اللي ذهب إليه ابن تيمية في الصور المسؤول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه ابن عباس مثلا في كل من سب رسولا من الرسل عليهم السلام، وعلى رأسه طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في أنه فقال من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب نبيا من الأنبياء فإنه يقتل، إن تاب قتل ردة، إن تاب قتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة. يعني عايز يقول هو كده كده هيتقتل، بس هو إن تاب يبقى كده أظهر التوبة من الكفر والردة التي وقع فيها يقتل حدا مثل السيد الزاني، يبقى ده حده. وهنقول ايه دلالة كلامه، وإن لم يتب مثل جدته، مثله مثل أي إيه؟ مثل أي جد. وهذا التفصيل وخاصة في من سبب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول عليهم السلام ترجيح ابن تيمية بعض العلماء، قالوا لأن هذا كان فيه حقان، حق لله وحق للنبي وهو حي، فكان من الممكن أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه وهو حي، ممكن هو حي إيه يعفو، ولكن لما مات أصبح حدا من الحدود واجب على الأمة تطبيقه. قالوا خلاص بقى صاحب الحق مات هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أصبح هذا الأمر حدا من الإيه من الحدود، فيجب قتل من يقول بمثل هذا قولا واحدا. بس لما بنقول بقى إن تاب بيقتل حدا ويصلى عليه ويدفع في مقابر المسلمين ويسير ورثته وهكذا، وإن لم يتب يقتل جدة، يبقى ده في حق جدة إيه المغلفة أو جدة المزيدة ومنها هذا النوع من المغلفة. في المقابل ذهب ابن قدامة رحمه الله في المغني جزء التاسع كتاب المبتدأ، قال من سب الله أو آيات الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو رسولا من الرسل أو شيئا من الدين فإنه يكون مرتدا، ولكنه يستتاب، فإن تاب لم يعفى عنه حتى يعزل. يبقى هو بيقول إنه ممكن برضو يستتاب زيه زي جدا، بس لازم هنا الإيه من التعزيل ولا نكتفي بقول التاب. قال وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ على من استهزأوا به تغليظا شديدا، زي ما شوفنا كده ما ينتفق إليه وما يزيد عليه، هو بيتبع عليه الآيات ويقول له أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعترفوا وقد كفرتم بعد منكم، ما يقولوش أي حاجة تاني، ولم يرضى أن يقبل منه إيه اعتذاره. هو أخذ من هذه إلى أن دي جدة زي أي جدة ممكن يستتاب، بس قال إحنا عن إيه سنعذب يعني نقوم بعقوبة تعزيرية، وهي مثلا جلد حبس غرامة أي شيء، وإن كنا هنستتيب زي أي جدة. يبقى بعض العلماء قالوا إن دي جدة مغلظة يجب أن يقتل من وقع فيها قولا واحدا، بس زي ما قلنا بقى يقتل حدا إن تاب وردة إن لم يتب. والبعض زي ابن قدامة رحمه الله قال لا هو هيستتاب زي غيره من المرتدين، بس مش هنكتفي بتوبته، نعذبه لأن هذه جدة مغلظة. يبقى الجميع اتفقوا ان دي جدة ايه مغلظة وكفر مغلظ، وعشان كده شددوا منهم من قال يقتل بقى قولا واحدا زي ما شفنا، ودي معنى كلمة ايه انه لا يستتاب، لا يستتاب انا اتبقى ماشي. والبعض قال لا هيستتاب زي غيره، بس عن ايه هنعذبه ان اظهر التوبة ماشي. ويبقى دي الفرق بين كلمة التوبة والاستتابة. التوبة هي توبة العبد بينه وبين الله، والاستتابة هي طلب العودة إلى الإسلام، طلب العودة إلى إيه؟ إلى الإسلام. ملحوظة مهمة بنضيفها، وهي أنه حدث في أكثر من حديثة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض النسوة وقعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تسبه، وحدث ذلك من امرأة فقتلها زوجها أو سيدها في رواية، فلما بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا اشهدوا فإن دمها قطر، والحديث رواه داود. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرأة دي ألا اشهدوا فإن دمها قطر، يعني أحضر دمها، معنى كده أن الذي قتلها لا يقتل بها ولا صح أن يقتل بها شرعا. رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن امرأة كانت تسبوه فقتلها سيدها، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينتطح فيها عن زين، يعني ما يختلفش على اثنين ما يتخانقش على اثنين بالبلدي كده، لا ينتطح فيها دين عن زين. في رواية ثالثة أن رجل أعمى قتل أم ولد كانت عنده أم ولد، يعني كانت أمة ولدت له، والأمة إذا ولدت تسمى أم ولد، ولذا هي لا تباع ولا توهب ولا أي شيء لغاية ما هو يموت بقى. إذا مات تصبح حرة، تصبح إيه حرة. ففي المرة اللي اسمها عصماء بنت مروان أم الولد دي التي قتلها، لما حدث ذلك وبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جمع المسلمين وخطب فيهم فقال أقسمت عليكم أن يخرج قاتلا. فقام هذا الرجل أعمى يتذلل بين الناس، يعني قام يمشي يخبط كده في الناس. فقال أنا صاحبه يا رسول الله، كانت تسبك وتقع فيك، وقلت أنهاها فلا تنتهي فقتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فلينظر إلى هذا الرجل. الثالث حديث ذول، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم النساء التي قتلت بسبب أنها كانت تقع فيه وتسبه صلى الله عليه وسلم، ولم يقم حدا على من قتلها. تلاحظ بقى هنا أن الناس ذول ما استتبوش النساء دول، هذه ملحوظة، وأن هؤلاء الرجال لم يستأذنوا ولي الأمر، هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم.